الاب بنتفق ان تبقى الفاينل هوست، ودي بعتبرها الدايجنوستيك ستيج اللي انت بتشخصي السبيسيمين اللي جاي عندك في المعمل بوجود الايج دي. طب الايج عشان تكمل اللايف سايكل قلنا عايزه دايما ايه؟ اكواتيك انفايرمنت، ووتر. واخدين بالنا؟ الايج هاتش ريليزنج ستيج اسمه الميراسيديم. الميراسيديم ديفلوب ويذن السنيل او القواقع ويتحول الى ستيج اسمها السيركاليا. السيركاليا قلنا بتبقى ايه؟ جبت بعض السبيشيز وهي الشيسوما. نلاحظ ان الشيسوما كل الاكسبشنز جايه معاها. او ما فيش ايه؟ ماتيور ايراق، فبتحتاج ان هي ديفلوب انتو انظر ديفلوبمنتال ستيج بسميها بيتا سيركاليا، ودي هتبقى الانتنتيف ستيج. طيب الادلت وورم وكل التريماتود بتبقى دايما موجوده في انا سامع على حد يجاوب ديفينيتيف هوست تمام، او ممكن اسميه ايه؟ فاينل هوست. ده لو انسان، ولو ان الهوست اللي فيه الادلت انيمال اسميه ايه؟ ريزر وور هوست. من فضلكم عايز المحاضره تذاكر اول باول. نعم اظن ما اتصلت على المحاضره. ما وصلتكوش لغايه دلوقتي؟ هما ازاي زمانهم كان معاهم العمل؟ يعني وصل العمل وما توصلش المحاضره؟ النظر نزلت في الشارع. طب معلش معلش، انا في زميله ليكوا قالت لي على الموضوع ده، بس انا وانا بدرس سكاشن الخميس سالت البنات كان معاهم النوتس بتاع العمل صح؟ هل دي حد ارسلها ولا كنتوا جايبينها من زمانكم؟ من الشارع. من المكتبه. كويس، يعني في اتفاق ان المحاضرات تبقى في المكتبه صح؟ لان هما بيدرسوها، هما مش بيدرسوا زينا بدري. الموضوع ده ان شاء الله بعد المحاضره هنشوفه. لا ما تكتبيش. طب برضو خلاص يا بنات، ان شاء الله بعد المحاضره هنتواصل مع الزملاء اللي هو في القسم بالكامل ونشوف القصه دي الحل بتاعها ايه، بحيث ان شاء الله بالكتير خالص يوم الخميس تبقى المحاضره نازله لكم ايه؟ قلتوا مكتبة الشعر؟ تمام. حد ليه تعليق طيب عشان نكمل المحاضرة؟ قال لي صوتك حبيبتي. دكتورة معلش لو سمحتي ليش ما ترسليها؟ معلش كان الموضوع ده اوت اوف ديسكشن، لأن قلنا إن كل مادة بقى لها كور أوردينيتور. هو ده الريسبونسبيلتي بتاعته، إن هو بقى مسؤول عن موضوع الإيه؟ يتواصل مع الليدر ويديها المحاضرات أو الحاجات دي. أنتِ ليكي إن شاء الله تيجي عندي هنا في المحاضرة او اي حد من الستاف هيدرس لك المحاضره. لو حضرتك ركزتي بس وركزتي مع الكلام اللي احنا بنقوله وما تكتبيش كل كلمه، جاست ان انت تكتبي ايه نص بسيطه، هتلاقي المحاضره سهله جدا. طيب نكمل محاضرتنا. نيجي بعد كده التريماتود لايف سايكل. يبقى احنا قلنا عشان تتم اللايف سايكل في ايج، والايج عايزه انفايرمنت معينه، في امبريو يخرج منها اللي هو الميراسيديم. الميراسيديم عاوز سنيل فور ديفلوبمنت اوف ايه؟ يتحول لمين؟ اني ستيج؟ السيركاليا. يبقى اذا ميراسيديم هل هو ده ماتيور ستيج؟ لا. السيركاليا هل هي ماتيور ستيج؟ لا. الاثنين دول كانوا فين حصل الديفلوبمنت بتاعهم؟ فين؟ مش في الموتر، ما في الموتر بس داخل السنيل. يبقى اذا الرول بتاع السنيل هنا ديفينيت ولا انترميديت هوست؟ رابع. يبقى اذا كل التريماتود ريكواير ايه؟ تو هوست، ديفينيتيف او فاينل. ده في الادلت ستيج، لو هو هيومن هسميه ريزرفوار، هسميه الفاينل او الديفينيتيف. لو هو انيمال بنطلق عليه ريزرفوار واخدناها من المحاضره اللي فاتت. لكن السنيل على طول دي عباره عن الانترميديت هوست. طب انا قلت لكم من شويه انه ممكن يطلع من السنيل ويبقى عايز حاجه ثانيه يكمل عليها، يبقى ممكن عايز اكثر من انترميديت هوست، يبقى عاوز فيرست وسكند انترميديت هوست. يبقى اذا اللايف سايكل انفولفد السنيل الرول بتاعها انترميديت هوست ثم الايه؟ الديفينيتيف هوست. نيجي بعد كده، شايفين العرض يا بنات مش واضح؟ طيب الميديكالي امبورتنت ايه؟ فلوكس او الميديكالي امبورتنت تريماتود ار كلاسيفايد اكوردنج تو اتس هابيتات. هابيتات يعني معناها الادر في جسم الديفينيتيف هوست او الانسان فين؟ فلو هي الادلت بتعيش في الليبر اسميها ليبر فلوك، لو في اللنج اسميها ايه؟ لو في الانتستين، لو في البلد هنبدا اول حاجه بالليفر فلوك. الليفر فلوك طيب انا عندي في بعض التجمعات، بس انا هخلي التجمعات دي دايما في بعد ما بنشرح، مش في الشرح اللي هي الاكس والحاجات دي، ندخل على طول الليفر فلوك. الليفر فلوك ده اول تايب من الترماتود هندرسه بقى ان ديتيلز. مين المسميات بتاع الليفر فلوكس؟ حاجه اسمها الفاشيولا سبيشيز، فاشيولا سبيشيز، فاشيولا اللي هي الدوده الكبديه، تمام. الجينس فاشيولا منها تو سبيشيز، جايجانتيكا اند فاشيولا هيباتيكا. يبقى اول بارازايت هندرسه مع بعض اسمه ايه؟ فاشيولا. الفاشيولا كام نوع؟ اللي هم ايه يا جميله اللي بتضحك ورا؟ هيباتيكا اند جايجانتيكا. هتقولي لي طيب في فرق بينهم؟ هقول لك اللايف سايكل بتاعتهم والباثولوجي والكلينيكال بيكشر والدياجنوزس سيميلر تو اتش اذر. الفرق بس اختلاف في مورفولوجيكال فيتشرز، اختلاف مورفولوجي بين التو سبيشيز، واحده تبقى اكبر من الثانيه. واخدين بالكم السنير او الانترميديت وستا يختلف من كل حاجه. يبقى احنا هنبدا ان شاء الله بالليفر فلوكس. الليفر فلوكس اللي هم مين؟ الفشولة، تمام. الديزيز اللي ينتج للانسان لما بيصاب بالفشولة هيبقى اسمه ايه؟ فاشيولييزس. فاشيولييزس. يبقى لما اجي اقول لك يعني ايه فاشيولييزس يا سنه ثالثه؟ يعني هذا المرض اللي بيصاب الانسان. لا مش عايزه اعرف، لا خلاص احنا كبرنا. الديزيز ريزلت فروم الانفكشن ويز الفاشيولا سبيشيز. خلاص؟ تمام. في مصطلح اسمه زونوتيك ديزيز. زونوتيك ديزيز. زونوتيك حد عارف يعني ايه بنات؟ زونوتيك يعني انيمال. زونوتيك ديزيز معناها ان الديزيز ده اوريدي موجود في الانيمالز، بس ده ما فيش ما يمنع ان هو يصيب الانسان. واخدين بالنا؟ ايوه. يبقى اذا الزونوتيك ديزيز it is a parasitic disease that can be transmitted from animal to man. يبقى اذا الرول بتاع الانيمال هنا يعتبره ايه؟ ريزرفوار هوست. واخدين بالنا؟ يبقى الفاشيولا زونوتيك ديزيز ولا نو زونوتيك ديزيز؟ لان ليها ريزرفوار وهنتكلم عليه حاجه. طيب الفاشيولييزيز اللي قلنا كوزد باي تو سبيشيز اوف الفاشيولا، فاشيولا جاي جانتيكا اند فاشيولا هيباتيكا. خلاص؟ الديزيز اسمه فاشيولييزيز. الهابيتات احنا قلنا في البدايه اكوردنج للهابيتات سميناها ليفر فلوك، بس ماهيش في الليفر تيشو. الادلت فاشيولا بريزنت ان بايل داكت. بايل داكت ماهيش في الليفر، هي بتدخل عن طريق الليفر بس بتستقر وتعيش وتعمل الباثولوجي بتاعها فين؟ في القنوات المراريه او البايل داكتس. يبقى دي تاني نقطه. دلوقتي انا ان شاء الله يعني عاوزه اطلب منكم حاجه تعملوها لنفسكم. عارفين الورق الكبير دوت؟ ايوه. ايوه تمام. بتبتدوا بايه؟ تعملوه كده كولنز وتبتدي تكتبي ايه؟ البارازايت اسمه، وتبتدي تاخدي كل البارازايت ايه البوينتس اللي احنا بنغطيها؟ اسم الديزيز، الديفينيتيف هوست، الانترميديت هوست، الهابيتات، الباثولوجي، الدياجنوستيك ستيشن، الانفكتيف ستيشن. لو انت عملتي كده مع كل بارازايت تبقى الباراسايتولوجي من اسهل الحاجات. سبتيها كي كله بيتداخل مع بعضيه وبالسلامه. يبقى البوينت اللي احنا غطيناها ان الايه؟ الهابيتات اللي هي البايل داكت. البايل داكت. خلاص يا بنات؟ طيب. نرجع هنا، مين الديفينيتيف هوست؟ اللي بيدخل على طول يا بنات؟ ها؟ الهيومن الانسان، تمام؟ مين الريزرفوار هوست؟ انيمالز. مين هم انواع الانيمالز؟ الانيمالز في العالم كتير. فبنقول ان هي الهيربوفيروس انيمال. كلمه هيربوفيروس انيمال مقصود بيها ايه؟ حيوانات اكله العشب. يعني ايه العشب يا بنات؟ الحشائش، تمام؟ زي الايه؟ زي الكتل، زي الشيب. واخدين بالنا؟ زي الكامل. يبقى مين الريزرفوار اوف الفشوله؟ الهيربوفيروس انيمال اكزامبل ليها الكتل اور الشيب والكامل. دكتوره ممكن تعيدي اسمه؟ اسم مين؟ الدول اللي اكلين الاعشاب. هيرب. لا هي الترجمه بتاعت باكلات الاعشاب اسمها هيربوفيروس انيمال، هيربوفيروس انيمال تمام. اكلات اللحوم اسمها كارنيفوروس انيمال. يعني ايه برضو الكلمه؟ يعني الكائن او الانيمال ده بيتغذى على الحشائش. تفتكر انت الشيب اللي هو الغنم بياكل ايه؟ معظم اكله ايه؟ اعشاب نباتات صح. لكن الاسد معظم اكله ايه؟ او الكلاب سوري يعني او القطط معظم اكلها ايه؟ لحوم. خلاص تمام. نيجي بعد كده بنقول الجيوغرافيكال ديستريبيوشن، بنقول ان هي وورلد وايد منتشره على مستوى العالم، ولكن اكتر في البلاد اللي فيها مراعي للكتل او مراعي للشيب. فهمناها ولا لا؟ تمام. ايوه اهم حاجه بقى اسمع بس من ورا كده ان في حد صاحي معايا. الصوره اللي قدامنا يا بنات دي بتوريني التو فاشيولا، ادي دي اسمها الفاشيولا جايجانتيكا، والتانيه صغيره اسمها فاشيولا ايه؟ هيباتيكا. طب يبقى مين الاكبر فيهم، الجايجانتيكا ولا الهيباتيكا؟ كويس. بنقول ان الفاشيولا دي مايكروسكوبيك، انهي الادلت وورد تشوفيها بعينك، حاجه بيصل الطول بتاعها. الجايجانتيكا دي تصل الى حوالي 6 سنتي، 6 سنتي يعني ممكن تبقى طول كام، يعني حوالي نص كفه الايد بتاعتك تمام. الهيباتيكا شورتر زان الجايجانتيكا، نص بالظبط، نص الستة يبقى تصل الطول بتاعها حوالي ايه؟ ثلاثة. ثلاثة ايه؟ سنتي. يبقى بتشاب النيجت اي ولا لا؟ الهابيتات بتاعتها بتبقى موجودة فين؟ في البايل داكت. تخيلوا بقى ان حاجة طولها 6 سنتي او 3 سنتي موجودة في البايل داكت اخدته في التشريح، حبوبة رفيعة وصغيرة، هتعمل فيها ايه؟ باثولوجي وديزيز للانسان هنشوف دلوقتي. تمام. يبقى احنا كده عرفنا ان التو سبيشيز وجيوغرافيكال ديستريبيوشن. شوف بقى اللايف سايكل، عاوزين نركز مع بعضينا طالما مش معاكم الورق. انا عندي دلوقتي في ديفينيتيف هوست اللي هو الانسان، وفي ريزرفوار هوست اللي اتفقنا اللي هو ممكن يبقى مين او مين؟ مين هما الانيمال؟ لو الفشولة جايجانتك هيبقى الكتل، لو الفشولة هيباتك هيبقى الايه؟ الشيب. يبقى اذا في حيوانات مصابه وفي انسان مصاب. سواء الريزرفوار اللي هو الحيوان او الديفينيتيف اللي هو الانسان، الايج اكسكريتد ويز الفيسز. يبقى اللي هيخرج من الانسان اللي فيه الادلت هي مين؟ الايج. خلاص؟ تمام. هتخرج مع عينه ايه؟ طالما هو فيسز احنا موجوده في الجي اي دي في البايل داكت. تمام؟ كويس. يبقى الايج خرجت مع الستور، ودي دايجنوستيك ستيج. عشان تكتمل اللايف سايكل لازم تصل الى الايه؟ السيوتابل انفايرمنت، ميه. عايزه ايه؟ فريش ووتر، يعني ميه عذبه تمام، مش ميه مالحه. كويس. في الميه الايج اللي خرجت دي من مواصفاتها هندرسها حالا ان هي اماتشور ايج. يعني ايه اماتشور ايج؟ يعني الايج دي محتاجه فتره عشان يحصل لها ماتيوريشن ويطلع منها جنين. هنقولها لكم بطريقه مختلفه خالص بعيد عن المحاضره. دلوقتي احنا عندنا عارفين الدجاج؟ تمام. الدجاجه بتضع ايج ولا لا؟ هل جاستن الايج بتخرج منها تطلع الدجاجه الكتكوت؟ مش اسمه كتكوت برضه؟ امال بنعمل لها ايه؟ حضانه. بص بص انتوا عمالين تقولوا ايه؟ حضانه. ده هي دي اللي بنقول عليها بقى الايه؟ السيوتابل انفايرمنتال كونديشن. تقعد فتره عشان يحصل لها هاتشنج. خلصنا على كده؟ نرجع للمحاضره. يبقى الايج باز ان ستوري اوفن الانفكتد هيومن او الانفكتد ايه؟ انيمالز. الايج عشان تكمل السايكل لازم تصل الى ايه؟ فريش ووتر. الايج دي من الكاركتر بتاعتها اماتشور، هتبقى في الميه بدرجه الحراره المناسبه ودرجه الرطوبه والاكسجين خلال اسبوعين يحصل لها هاتشنج، يخرج منها امبلو. اسم الامبلو ايه اتفقنا؟ ميراسيديا. خلاص. طيب الميراسيديا ده هيبقى موجود فين يا بنات؟ في الووتر برضه. تمام. نشوف بعضنا ايه هو الميراسيديا. زي ما احنا شايفين الشكل ده اللي هو زي المسوس او البايري فورم شيب، الديتيلز بتاعته مش مطالبين بيها. طيب الميراسيديا ده عباره عن الامبلو. الامبلو ما يقدرش يستنى فتره طويله، ماكسيمم يوم او يومين لو ما لقاش القوقع المناسب بتاعه. طب لقى السنيل او القوقع او السنيل انترميديت هوست بيعمل ايه؟ بيدخل جواه وايه؟ ويكمل الديفلوبمنت بتاعه. تمام. تمام. بس هنا مش تمام. دكتوره ممكن تعيدي؟ الإيك حصل لها هاتشنج خرج بعد كده متأخر، خرج منها إمبريو، أطلعنا عليه كلمة إيه الإمبريو أو جنين البراسيديم. البراسيديم وذن ذا سنين انترميديت هوست، العائل الوسيط اللي هو الهوست أو قصدي اللي هو القوقع أو السنين، هيحصل له إيه؟ ديفلوبمنت. يقول لي بيانو إزاي؟ أقول لك هو القوقع يا بنات، المحاور اللي أنتم بتشوفوه على مرأة البحر ده بيبقى جواه دايماً كائن كده حاجة بتخرج منه. بيبتدي والحمد لله بيبتدي الميراسيديم يتغذى على الاحشاء بتاع الكائن ده وينمو، وفي النهايه دي الاستيج بسميها السيركاليا. يبقى اللي دخل السنيل كان اسمه ايه؟ ميراسيديم. خرج منها ايه؟ السيركاليا. في اي مشكله غير كده؟ لا. طيب يعني ايه السيركاليا؟ السيركاليا دي عبارة عن ايه؟ لو الاستراكشر بتاعها اي سيركاليا عبارة عن بودي وتيل. بودي تريانجولار شيب وتيل. ليها انواع مختلفة. النوع اللي هو بودي وسيمبل تيل. كلمة سيمبل تيل يعني التيل بتاعها بسيط خالص. بسميه ليبتو سيركاس سيركاليا. يبقى نوع السيركاليا بالفاشولة اسمه ايه لسه؟ ليبتو سيركاس سيركاليا. خلاص؟ ليه؟ لان التيل اوف ذي سيركاليا از سيمبل تيل. في اي مشكله غير كده؟ يبقى انا خرج عندي في الووتر السيركاليا او بسميها ايه الافضل؟ ليبتو سيركاس سيركاليا. ليبتو سيركاس سيركاليا. تبتدي الليبتو سيركاس سيركاليا وهي في الووتر سيرش على اكواتيك بلانت، على نباتات مائيه. اي نبات موجود في الميه، بس في الميه على الجنبين مش في الميه السريعه. وتبتدي السيركاليا نفسها من ضمن المكونات بتاعتها ان فيها غدد هنا اسمها سيستوجينس جلاند. يعني ايه سيستوجينس جلاند؟ يعني جلاند بتفرز ماده تعمل سيستول. تبتدي السيركاليا اول ما بتوصل ليه الاكواتيك بلانت او الاكواتيك فيجيتيشن او النباتات المائيه بتبتدي سكريت لسيستول حوالين نفسها وتتحول الى حوصله او سيست. اسميها ايه في الحاله دي السيركاليا اللي تحوصلت؟ اسمها انسيستد ميتا سيركاليا. انسيستد لان حواليها حوصله، ميتا سيركاليا لانها نامت او حصل لها ديفلوبمنت وتطورت اكتر في النمو وتظل على الاكواتيك فيجيتيشن. نرجع نلخص كل الكلام ده في كلام بسيط. يبقى خرج من الانسان او الديفن او الريزرفوار هوست الايج. الايج في الووتر حصل لها هاتشنج ادت ميراسيديم. الميراسيديم وزن ذا سنيل ديفلوب انتو ليبتو سيركاس سيركاليا. الليبتو سيركاس سيركاليا حصل لها انسيستيشن. خلي بالكم من كلمه انسيستيشن، يعني تحولت الى تحوصلت، بقت اسمها ايه؟ انسيستد ميتا سيركاليا، وهي دي الانفكتيف ستيج. يبقى انا لغايه دلوقتي في لايف سايكل قلت حاجتين، قلت عندي دايجنوستيك ستيج وهي مين؟ الايج، وقلت انفكتيف ستيج وهي مين؟ الانسيستد ميتا سيركاليا اللي موجوده فين يا بنات؟ خلي بالنا في الفيجيت على الووتر فيجيتيشن او الووتر بلانت. احيانا بتخلع من من النباتات دي، يبقى هتبقى موجوده في الميه ولا لا؟ يبقى اذا الانفكتيف ستيج او الانسيستد ميتا سيركاليا ان كيسز اوف فاشيوليزيس موجوده على اما اتاش للاكواتيك بلانت او فري ان ووتر. تمام؟ طيب اللايف سايكل عايزه تكمل، بس من الجزء اللي انا دلوقتي درسته عرفت مين هو الانترميديت هوست؟ مين الانترميديت هوست؟ السنيل. السنيل السنيل القوقع، واخدين بالنا؟ تمام. طيب الانسان او الحيوان هيحصل لهم الانفكشن او المود اوف انفكشن هتيجي ازاي؟ في ناس بتقول معايا اتفضلوا لان انت هنا تحت الصوت. سكن الميه، شرب الميه، بس انهي نوع من الميه؟ فريش ووتر. ايه؟ اجيب ميه نظيفه اشربها هتعيد؟ لا لا كونتامينيتد. كونتامينيتد بايه؟ انا عارفه هي بتقول يا قلبي كلام جميل. الميه اللي فيها الايه؟ الانفكتيف ستيج. يعني الميه دي يكون فيها اسمه ايه الانفكتيف ستيج؟ ها انسيستد ميتا سيركاليا. او اكل نباتات مائيه موجوده عليها برضو الانفكتد ستيج اللي هي انسيستد ميتا سيركاري. تمام؟ يبقى اذا لما نسال بقى ونعرف المود اوف انفكشن طريقه العدوى سواء للانسان اللي هو ديفنتيف هوست او للانيمال اللي هو الريزرفوار هوست. تقولي لي ايوه الانيمال بياكل الحشائش. طب الانسان بياكل حشائش؟ اقول لك ايوه احنا في بعض من الخضروات بناكلها رو. كل النباتات الخضراء اللي بتاعت السلطات والحاجات دي هل بنطبخها؟ لو هي مش بروبر ووشنج مش بروبرلي ووشد يعني مش مغسوله كويس مش بتبقى وعليها الانسيستد ميتا سيركاريا ممكن تجينا العدوى ولا ما تجيناش؟ يبقى ادي اللايف سايكل اللي هي قدامنا هنا. اللايف سايكل المحتويات بتاعتها ايه؟ بتقول الايت باس ان ستول اوف الهيومن الرول بتاع الهيومن كديفينيتيف كوز او الستول اوف الشيب والكادل كريزرفوار. هل في حد مختلف معايا في النقطه دي؟ في الووتر الايت جيت ماتشور كنا بتقعد حوالي اسبوعين وبيحصل لها هاتشنج ويز ريليزنج اوف الامبر وسميناه ايه يا بنات؟ سميناه الميراسيديوم. تمام؟ الميراسيديوم دي يبتدي يعمل اتاك للايه؟ للسيوتابل انترميديت هوست وهو السنيل اند ديفلوب انتو سيركاريا. سمينا السيركاريا دي اسمها ايه يا بنات؟ ليبدو سيرفا سيركاريا. السيركاريا كم ارض من الاثنين وسيرش على ايه؟ على اند انسيست اون ايه؟ بلانت او اكواتيك بلانت وتتحول الى الايه؟ الانفكتيف ستيج او اللي اسمها الايه؟ الانسيستد ميتا سيركاريا. الجزء ده في اللايف سايكل. في اي استفسار؟ نفس القصه ثانيه هنا يا بنات جايبين اللايف سايكل ايه كامله. طيب نتابع مع بعضينا. انا عندي هنا ادي الانسان يا بنات السهم موضح كويس وادي الايه الريزرفوار اهو الشيب والكاتل اللي فيهم الادلت. الادلت موجوده فين يا بنات؟ موجوده في الجول بلادر. واضح؟ الاثنين هيعملوا ايه؟ اكسكريشن للايج مع الستول. يبقى دي اهي الدايجنوستيك ستيج. عشان تكمل اللايف سايكل لازم توصل لبيئه ايه؟ فيها ووتر. تبتدي الايج هاتش وتريليز لمين؟ للبراسيديوم. البراسيديوم داخل السنيل يا بنات. قلت لكم بيحصل فيه نمو وفي النهايه تحول الى الايه؟ السيركاريا. شايفين شكل السيركاريا دي؟ بودي وسيمبل تيل. سميناها ليبتو سيرفا السيركاريا. تبتدي السيركاريا دي هل هي دي انفكتيف ستيج؟ لا. بتبتدي يحصل لها انسيستيشن تتحوصل على اكواتيك بلانت. لو حصل ان الانسان او الانيمال دي اكلوا النباتات المائيه او شربوا ميه كونتامينيتد بالانسيستد بيتا سيركاريا تحصل لهم الانفكشن ونقول هيحصل جواهم ايه. يبقى ده اول جزء من اللايف سايكل. خلاص؟ لا يا حبايبي ان هي ما شاء الله ان هي تتابع معايا واحس كده ان هي صح يعني فاكسلنت انا بحييك مش اكتر يعني. نيجي بقى نشوف الايه؟ المورفولوجي. انتوا شفتوه كده ايه على السريع. بنقول ان زي ما احنا ملاحظين ان هي ايه؟ مايكروسكوبيك ليف لايك ليها جزء بروترود اهو. دايما الجزء الامامي ده بيبقى عليه فتحه الماوس. وقلنا الماوس سراوند بيه يا بنات سكر اسمه ايه سكر؟ برافو عليك. بعد كده بنلاحظ ان على الفنترال سيرفيس في سكر تاني سميناه ايه؟ فنترال عظيم. طيب السلايد الثانيه اللي فيها الايه؟ اللي فيها دي الفشوله اللي هي واخده السبقه. ملاحظين ان فيها يا بنات؟ فرانشز والجسم مليان. ليه؟ لانه في كل السيستم في المسؤول عن الريسبيريشن وفي الريبرودكتيف سيستم الميل والفيميل وظيفتنا وفي الالمنتال تراكت وهي ايه متفرعه. اهم ما يميز الفشوله وان شاء الله الموضوع اللي تنزل في العملي ان هي ليف لايك ليها اورال وفنترال سكر. قلنا الاسوفيجاس ديفايدد الى تو سيمبل انتستاينال سيكا اند بلايندلي. هل لهم تفرعات الانتستاينال سيكا او تفرعات؟ ايوه على اللاترال سايد متفرعين الى فاين برانشز وعلى الميديا بتبقى البرانشز اقل. ده كل اللي مطلوب منهم. الايج قلنا الايج دي عباره عن ايه؟ الدياجنوستيك ستيج. اي ايج لها مواصفات. مواصفات اقول عليها السايز الحجم بتاعه. وانتوا هتبقى مطالبين بكل الديتيلز بتاعت ايه؟ بتاع الدياجنوستيك والانفكتيف ستيج. هل هي كبيره ولا صغيره؟ الفشوله من اللارج ايج. لارج سايزد ايج. لأن الطول بتاعها حوالي 150 مايكرون، العرض ممكن يوصل لحوالي 75 مايكرون. تاني كاركتر في الليج أقول اللون بتاعها، بقول إن هي جولدن يلو، اللون الأصفر الزهر. ليه؟ لأن هي موجودة في الفايل دكت، فتبقى دايما ملونة بالإيه؟ بالفايل جوس. تمام؟ أحيانا بتبقى اللون الأصفر الداكن شوية عشان مشيت في إيه؟ في لارج انتستين واختلطت بالستومي. نيجي بعد كده لازم أقول الإيج دي، هل الهول بتاعها ثين ولا ثيك؟ ثيك. انتوا شايفينه هنا ايه؟ سن رفيع. تمام؟ نيجي بعد كده لازم اقول الايج دي برضو من مواصفاتها ليها غطا من فوق، ليها اوبركولم. عارفين الاوبركولم ده زي بالظبط كده عيني، عيني دي مش ليها ليها جفن اهو، بالظبط الايج ليها الغطا ده، بنطلق على الغطا ده ايه؟ كلمه اوبركولم. قال هي اوبركوليتد ايج ولا نوت اوبركوليتد ايج؟ شايفين احنا هنا ايه؟ اوبركوليتد. هتلاقي بعد السلايد الاوبركولم ده مش موجود، مفيش مشكله. خلاص؟ مهم جدا نعرف بقى الاو الايج اللي جواها بقى، يعني الاوفا بنفسها، هل ده فيها ماتشور امبريو ولا ام ماتشور؟ ام ماتشور. فبالنسبه للفشوله مش كل الانواع، ام ماتشور ايه؟ امبريو. يبقى لما تيجي اقول لك مين الدايجنوستيك ستيج في الفشوله وايه الكاركتر بتاعتها ومطالبين بيها، هنقول الايج. فعينه استول، العينه دي من مين؟ من انسان كديفرنت فوست او من انيمال كريز الجوار. مواصفات الايج دي حضرتك هتقولي لي كل الكاركتر اللي انا قلتها. اوفر بيضاويه، لان في بعض الانواع مدوره. نمره 2 السايز حوالي 150 في 70 في 80، فدي لارج سايز ايج. تمام؟ بعد كده بقول الشيل او الايه؟ القشره بتاعتها فيها اوبركولم ولا ما فيهاش؟ لو فيها بقول عليها ايه؟ اوبركولييتد ايج. ندخل بعد كده الكلر بتاعها، قلت جولدن يلو اللي هو الاصفر الذهبي، او احيانا بتبقى ايه؟ يلوش براون، قلت لكم عشان تبقى اختلطت بالستون. لكن لو انا السامبل ده، ركزوا معايا في الحته دي يا بنات، حاجه في الايه؟ في الجول بلادر، يبقى معنى كده ان هي تخرج من الـ من الـ تخيلوا التشريح بقى، اول ما تصب تصب فين؟ في الاثنى عشر او الديودينم، برافو عليكي، صح؟ ثم تتحرك للسمول انتستن واللارج انتستن. لو خرجت مع الستول هتبقى الايه؟ اللي هو اليلوش براون. لكن لو انا واخده عندي عملت الدايجنوز ان عملت اسبيريشن للديودينال جوس، هتكون جولدن يلو، هتبقى الجولدن يلو. عرفنا ايه سبب اللي انا بقول ممكن دي او دي؟ الكونتنت مهمه، بقول ان هي ايه؟ اماتشور ايج او ان امبريونيتد. يعني ايه ان امبريونيتد؟ يعني اللي جواها مش جنين، محتاج فتره عشان يتحول لجنين. وفهمناها في حته الايه؟ البوده بتاع الفرخ. خلاص؟ المود اوف انفكشن احنا قلناه، بنقول انجيشن اوف الايه؟ الانسيستد ميتا سيركاريا في اكواتيك بلاند او ويز درينكينج اوف ووتر. يبقى عرفنا السورس، لا اما من اكل النباتات اللي هي الروم او شرب الميه اللي بتحتوي على الانفكتيف ستيج. هنا بيقول لك ان الايج دي مش بتظهر في الاستول بتاع الانسان او الحيوان الا بعد حوالي اربع شهور. ليه؟ لان من اول ما ياخد العدوى بتحصل سايكل جوه داخل جسم الانسان او داخل جسم الحيوان، وتتحول الى ادلت وورم، وتبتدي يحصل ايه؟ فيرتلايزيشن، وتخرج الايج. فدي فتره طويله تصل الى حوالي ايه؟ ثلاثة الى عشر شهور. دي بنسميها انكيوبيشن بيريود. يعني ايه انكيوبيشن بيريود؟ بس دي اللي هي الدايجنوستيك اللي انا بشخص عليها، اللي هي فتره الحضانه لظهور الايج، لان في انكيوبيشن بيريود ثانيه اللي من اول ما ياخد الغرز العدوى لغايه ما تظهر عليه الاعراض. دي بتبقى حوالي اقل من كده، حوالي شهرين. تمام؟ طيب انا دلوقتي البوينت اللي ركزت عليها الدايجنوستيك ايجز بالديتيلز والمود اوف انفكشن نبقى متاكدين منها. دكتوره يعني ما تظهر في الاسطول غير بعد اربع شهور، وما تظهر اعراضها غير بعد شهرين؟ ايوه. وحالا دلوقتي هنفهم ليه قلنا شهرين وليه اربع شهور. تمام؟ طيب حد لسه في سؤال تاني؟ الساعه كام معاكم؟ 9 الا ربع. ماشي مش معايا. فاحنا هنا بنقول بقى ايه؟ ان الانسان خلاص اكل النباتات المائيه اللي فيها الانسيستنت بيتا سيركاريا، فضل كله يدخل على طول، محدش يوقف. بس بعد كده نحاول ايه؟ نلتزم بايه؟ بالمعاد المحدد. او شرب ميه فيها الانفكتيف ستيج. من فضلكم قبل ما نستعرض السلايد احنا كلها مع بعض. اكل النبات او شرب الميه الانسيستد بيتا سيركاريا، مش قلنا حوصله وفيها السيركاريا لانه محوصله كويس. اول ما توصل للسمول انتستين باي ذا افكت اوف الجوسز العصارات بيبتدي الهول او الجدار ده يتلاشى. يبقى مين اللي هيخرج من عندي؟ بص احنا بنقول اسمها ايه؟ انسيستد ميتا سيركاليا. ميتا سيركاليا ما قلت سيركاليا لان زي ما قلت لكم البرازيل طول ما هو عايش بيكبر. هي كان السيركاليا وميتا يعني كبر شويه لغايه كده في مشكله. الميتا سيركاليا دي هل ماتشور ستيج ولا ايه ماتشور؟ قبل كده قلت لكم الايه ماتشور بطلق عليها كلمه ايه؟ لارفال ستيج صح؟ يبقى اذا عندي اللارفا او الميتا سيركاليا موجوده فين دلوقتي يا بنات؟ في اليومن اوف ذا سمول انتستين. جميل. تبتدي هي نفسها باي اتس اكتيفيتي بنتريت الانتستاينال وول. خلاص متخيلين التشريح؟ ومن الانتستاينال وول هتوصل للبروتونيوم ومن البروتونيوم للديافرام ومن الديافرام للايه؟ للليفر. وده كله ماشي بتخرم في وداك الباثولوجي صح؟ وصلت الليفر هتستقر؟ برضه تبتدي ايه طول ما هي ماشيه تبوظ في الليفر ايه سيلز لغايه ما فاينالي تصل لمين؟ للبايل داكت. زي واحد كده يفضل يسعى يسعى لغايه ما يوصل بيته. اول ما يوصل بيته يعمل ايه يا بنات؟ يريح ويبتدي بقى ايه يمارس حياته الطبيعيه. خلاص وصلت للفاينال هابيتات بتاعتها وهي البايل داكت. ده مين اللي وصلت؟ الميتا سيركاليا. هل هي تفضل بنفس السايز بتاعها ولا طول الوقت بتتغذى وتكبر؟ تمام. يبقى لما تكبر باسمها ايه؟ سمول ورم او جوفينايل ورم. وصلت للبايل داكت سيتل يعني تستقر اند ديفلوب وتتحول لادلت ورم. القصه دي تاخد حوالي 3 ل 4 شهور. خلاص يا بنات؟ ادلت ورم يعني معناها ايه؟ ادلت ان جواها الفيميل جينيتال سيستم اكتد وبيطلع لي اوفر. الاوفا دي ومعاها الميل سيستم يحصل لها فرتلايزيشن. تضع الفيميل ايج هتضعها فين الايج؟ عظيم. في البايل داكت. هتفضل في البايل داكت ولا تطلع مع البايل؟ وهنقول اللي اتقال مش هنعيد الجزء الاولاني تاني. وصلت؟ عرفنا القصه مشيت ازاي؟ يبقى انا عندي دلوقتي في تو ستيج. مش عايزه اي همس ولا اي تعليق غير خليها في المحاضره. عندي الميتا سيركاليا او الجوفينايل وورم وعندي ادلت وورم صح ولا مش صح؟ اثنين بيتحركوا في جسمنا وبيخرموا وبيتغذوا وبيطلعوا ويست ماتيريال او ميتابوليك برودكت تمام او توكسيك ماتيريال. هتسيبني كده سليم؟ تمام. يبقى اصبح عندي انا الانسان هيبتدي يعاني وتظهر عليه اعراض الديزيز او الفاشيوليزيس. طيب تظهر عليه صوره ايه؟ تو بيكتشر او تو فيزز اكيوت وكرونيك. مين يعمل لي الاكيوت؟ الاكيوت هتعملوا لي الايه؟ برافو عليكم. دي المسؤوله عن الايه؟ الاكيوت فورم اوف الفاشيوليزيس اللي هي المايجريتنج ميتا سيركاليا. مين هيعمل لي الكرونيك؟ الادلت وورم اللي موجوده في البايل داكت. اي سؤال او اي استفسار؟ نشوف الكلام ده مع بعض. عندي هنا الباثولوجي في اكيوت فيز. اتفضلوا انتوا اللي هتقولوا بقى. مايجريشن اوف الديفلوبينج لارفا. مين هي الديفلوبينج لارفا؟ اتفقنا اسمها اللي ايه؟ بس الميتا سيركاليا اللي هي بتنمو صح؟ بتعمل ايه يا بنات؟ بتعمل نيكروتيك افكت، ديستراكتيف افكت، بتعمل باثولوجي في كل مكان بتمشي فيه. في الابدومينال جزء الابدومينال هتعمل باثولوجي. وجزء الليفر هتعمل باثولوجي ويقف على كده لان بعد كده الدور هيكتمل دول ادلت تمام. يبقى هنا بتأفكت على الهيباتيك تيشو. مش هي دخلت الليفر وتقطع فيه وتبوظ في السيلز. هتعمل لي نيكروتيك ليجن. يعني ايه نيكروتيك ليجن؟ حاجه ضغطت على خليه وموتتها تمام. يبقى اصبحت الخليه دي غير قادره ان هي كان بيرفورم اتس نورمال فيسيولوجيكال فانكشن صح. الحاجه اللي باظت هل الجسم كده هيسيبها ولا يبتدي الليفر يعاني؟ معاناة الليفر. الاحظ ان الليفر بدا يبقى فيه الم، بدا يكبر، واخدين بالنا؟ نعمل ليفر انزايم نلاقيها مش مظبوطه بسبب النكروتيك ليجن اللي سببته مين يا بنات؟ المايجريتنج او مايجريتنج لاربا. حد مش فاهم الحته دي يا بنات؟ كويس. ده يظهر ياخد حوالي ايه؟ يظهر بعد ايه من العدوى؟ لا شهرين. عرفنا؟ تمام كويس. نيجي بعد كده طيب مريضي ايه الشكوى بتاعته؟ نتيجة لأن في انفكشن أو في مشكلة أو في انفلاميشن في الكبد في باد الكوليك. يبقى تفتكر الكوليك ده أنا يعني حتة باسم الإنسان الليبر فين يا بنات؟ في الرايت هايبوكولوجيا صح؟ يبقى هيبقى فين؟ في بطني ناحية اليمين من فوق في باد الكوليك. تمام؟ إيه كمان تاني؟ أبدومينال بين دياريا ونوزيا وفوميتنج. تعالوا نشوفها إيه السبب. احنا مش قلنا عمل بريبوريشن الانتستين كويس خرمت الانتستين، يبقى الانتستين كده فيها حاجه خرمت فيها الم اللي هو ايه بسميه ابدومينال بين مغص الوقت. تمام؟ طالما حصل ديستربنس في الانتستين يا بنات يحصل حاجه بالاثنين، لا اما الموفمنت بتاعتها تزيد خالص فتدخل الانسان في ايه؟ دياريه. وطبعا في توكسيك ماتيريال تخلي الانسان عنده ايه؟ مش فوميتنج، نوسيا اللي هو مين الفيه او فيه حقيقي لو الانفكشن هيك. احنا فاهمين الكلام دي ازاي؟ يعني بعد كده مع اي بارازايت مش هنفضل نحكي الحكاوي في الديتيلز كده. بس نبقى فاهمين الباثولوجي دي ازاي؟ يبقى انا عندي في هيباتيك كوليك بسبب الهيباتيك ديستراكشن او هيباتيك ليفر ايه؟ نيكروزس. بعد كده في انوركسيا اللي هي ايه؟ ملوش نفس. بعد كده في نوزيا اللي يميل للقيء، فوميتنج اللي هي القيء الفعلي، ابدومينال بين. بعد كده توكسيك ماتيريال اللي انا قلت تسمى اللي طلع من البارازايت تعمل سامسورته في ايه؟ الرجي وارتكاريا وتدخل الانسان في فيفر. واخدين بالنا؟ دي كلها الاعراض بتاع الايه؟ بتاع الاكيوت فيس. بعد كده طبعا عندي ايه؟ بيبقى في انيميا من الدستراكشن. اللي هو كبر اسميه هيباتو ميجالي. ايه كمان تاني؟ ممكن يكبر بسبلين. وايه كمان تاني؟ شيء طبيعي مع اي بارازيتك انفكشن بيزيد عدد الايزينوفيل، بيبقى فيه هاي ايزينوفيل. بنات حبايبي دلوقتي حد يقدر يلم لنا بقى الايه؟ الاكيوت فاشيوليتس في كلمتين. مين المسبب ليها؟ اللعنه. طيب احنا فاهمين في باثولوجي حصل في الانتستين وفي الليفر، يبقى يظهر على العيان في صوره ايه؟ ناخدهم بالترتيب، لو في القبل من الانتستين يبقى فيه ايه؟ ابدومينال بين ودياريه ونوزيا وفورتيز. في الليفر يبقى عندي فيه ايه؟ هيباتوميجالي. وايه كمان تاني؟ والتوكسنز فيه ايه؟ ارتكاريا وفيفر وانيميا. تمام؟ وما انساش ان مع اي بارازيتك انفكشن الايزينوفيل فيه ايه؟ ايزينوفيل. حضرتك لما تعملي سي بي سي او اللي هي ايه؟ يعني ايه سي بي سي؟ كولكتنج بلاد صوره الدم هتلاحظ ان عدد الايزينوفيل زايد جدا على طول تقول لي تتنام كده بسبب بارازيتك انفكشن. تمام؟ طيب ندخل بعد كده اكيوت اكتوبك ليجن. يعني ايه اكتوبك ليجن؟ اكتوبك يعني معناها ان في باثولوجي في مكان غير النورمال باثوي. يعني انا عارفه ان المشي والطريق اللي بقى واخداه الفشوله من الابدومين للبروتونيه للليفر للبايل داكت. احيانا المايجريتنج ميتا سيركاليا او المايجريتنج لارفا ما تمشيش في الطريق بتاعها. مشابهه. تروح مستقره في الابدومين الكبدي. او تمشي وتروح لاي اورجن بس. زي تروح توصل للبرين توصل للاي، مين هتعمل ايه؟ هي بتوصل بتبقى نفسها هتكمل بس مش هتكمل بس بتعمل باثولوجي. الباثولوجي اللي بينتج في المكان اللي هي استقرت فيه. لو افكت على البروتونيه بتعمل لي ايه؟ شويه مشاكل في الابدومين، في الاي مشاكل في الاي. بسمي القصه دي اكتوبيك ليجن لو انت قريتيها في اي مكان. لكن النورمال باثوي بتاعها اللي هو من البروتونيه للليفر للايه؟ للبايل. خلاص عرفنا ال مايجريتنج ميتا سيركاريا والباثولوجيكال افكت بتاعها. هل في الحاله دي يا بنات لو انا عملت ستول اكزامينيشن او عملت ديودينال اسبيريشن هل هلاقي ايج؟ لا. خلي بالنا دي مهمه جدا. تقولي له بشخص العين بتاعي ازاي؟ ايه الدايركت؟ برافو عليكي، في واحده ردت عليا وممتازه. ما احنا قلنا لو انا ما لقيتش في الدايركت بروح داخل على الاندايركت، بس هنقولها بقى على بعضيها ويجي وقتها. يبقى انا في الحاله دي انا متاكده في الستيج دي اي كانت ديتكت ايه؟ اني ايج ايزر في الستول اور في الديودنال ايه؟ اسبيريشن. ندخل على الكرونيك فيز. الكرونيك فيز مين المسؤول عنها؟ الادلت. الادلت قلنا السايز بتاعها ايه؟ لو هيباتيكا لو جايجانتيكا لا تخيلوا بقى حاجه بالحجم ده موجوده في الكومن باين داكت، واخدين بالنا؟ ومش شرط الانسان بيبقى مصاب بواحده، ده بيبقى معاه 3 4 5 ادلت وورز. اول حاجه يعملوا له بريشر افكت، يضغطوا على الجول بلادر على الميوكوزا، هل هتبتدي تعمل الفانكشن بتاعها نورمالي؟ هيبقى فيها انفلاميشن، تمام؟ وبعدين مش ممكن لو عدد كبير يعمل سمسورته اوبستراكشن يسد؟ لما نسد المسار اللي بيطلع منه الباي يعمل لي حاجه اسمها ايه؟ جوندس، صح؟ تمام. لو حصل سوبر ادد انفكشن مش ممكن يبقى في سمسورته اوف ابسس بتتكون؟ تمام؟ بايوجينيك ابسس، صح ولا مش صح؟ تمام. مع كده هل الليفر يفضل ساكت ولا بيحصل فيه سمسورته في انهباد وميجاليب؟ بس في الحاله دي هلاقي ايك في الستول بتاعي ولا ما الاقيش؟ ايوه. والاقي ايك في الاسبيريشن في الديودنال اسبيريشن ولا لا؟ وصلت السنه الثالثه؟ يبقى الفرق بين الاكيوت والكرونيك، الكرونيك دي سهله اشخاصها بسهوله، تمام؟ بنقول المايجريشن اوفر اماتيور ورم، يعني انا قلت لكم ميتا سيركاديان مش هتفضل ميتا سيركاديان. اول ما اتقرب على الفاين داكت خلاص بقت شويه كبيره، بس ما زالت بتعمل باثولوجي. هتعمل لي ايه؟ هيموريج، ما هي بتعمل افكت على الميوكوزا، يبقى في سمسورت اوف بليدنج يدخل العيان في انيميا. فاهمين؟ تاني حاجه الجراد من الهيموريج ده لما يتجمع مش هيعمل لي حاجه اسمها الهيماتوما اللي هو التجمع الدموي؟ تمام. بعد كده بيعمل لي سمسورت اوف اوبستراكشن لما عدد او في هيفي انفكشن. نيجي بعد كده الادلت في الوول اوف الجول بلادر والبايل داكت، هتعمل لي انفلاميشن وتعمل لي الاوبستراكشن وتعمل لي الاوبستراكتيف جوندس، تمام؟ يبقى انا في اكتر من حاجه بتظهر في الكرونيك انفكشن. طب المريض بتاعي ده يجيني بايه؟ ان الليفر بتاعه متضخم بسبب ان الجول بلادر ايه؟ متضخمه، لان هي جوه الليفر، يبقى في هيباتوميجالي، في اوبستراكتيف جوندس بسبب الايه؟ الانسداد. في ايه كمان تاني يا بنات؟ سابيوراتيف كولانجايتس، يعني انفلاميشن في الميوكوزا اوف ذا جول بلادر ومعاها انفكشن فيها سابيوريشن، يعني فيها بص او في ابسس فورميشن وثيكننج للوول. انتوا اخدتوا باثولوجي او لسه هتاخدوه؟ اي افكت على اي سيل وخصوصا الحاجات اللي فيها الاستيسيتي بيبتدي اول ضغط يعملها سام سورت اوف انفلاميشن. الانفلاميشن يتبعه نوع من النكروزس، يعني التحلل او ديس، يتبعه سامسورته وفايبروزس. فايبروزس يعني تليف. يبقى بدل ما كانت الوول الاستيك وبيتحرك، ده حصل ايه؟ بيبقى شويه في ايه؟ ثيكنينج او سامسورت اوف اوبستراكشن. شايفين المشاكل اللي بتحصل من ان احنا بناكل خضار مش مغسول كويس ومصاب؟ عرفنا بقى ان البارازايت مهمه جدا. تمام. فهمتوا حاجه لغايه دلوقتي؟ يعني ما شاء الله تعبانين. انا اخر شيء ما حكيت. انا ليه؟ انت زعلانه احنا فاكر المحاضره دي كويسه عشان تشوفي حاجه انترستنج فيها، معلومه جديده بتطلع. يبقى كده عرفنا ان في لايف سايكل فيها ديفينيت وريزرفوار انترميديت هوست، مين هما؟ في دايجنوستيك ستيج، في انفكتيف ستيج، في مود اوف انفكشن، في باثولوجي حصل لي بسبب حاجتين ادوني اكيوت وكرونيك. تمام. في بلاد يا بنات، بلاد لهم هوايه غريبه جدا، يحبوا ياكلوا الكبده ما شاء الله زي ايه؟ طيب بلاتيريان احنا لا ما اعتقدش الا في بالملح كده عشان والله في ناس ياكلوا. انا عارف السبلين ياكلوه من غير ما حتى هيك ياكلوا من غير السبلين. طيب مش هنحل مع بعضين، مفيش مشكله. انا عايزه اقول لكم على حاجه ردا على سبلتهم. بصوا يا حبايبي، لو اكلنا اي حاجه رو طالما هي ما فيهاش انفكشن ما فيش منها خوف، واخدين بالنا؟ ايوه. والدليل على كده ايه؟ هقول لكم على حاجه بالنسبه للكلام ده. انا زمان شفت واحد جزار، يعني خفت جدا، لقيته طول ما بيشتغل في بيع اللحمه بلاقيه بياكل. ما شاء الله صحته زي الفل. فما علينا، مش هذه نقطه، ندخل بقى على نقطه بعيده. في سام كانت بكري وخاصة لبنان وسوريا بياكلوا الرو ليفر، يحطوا عليه بقى الحاجات السبايسز بقى البهارات والكلام دوت وايه ويروح يعملوا بقى جميل جدا. ما علينا، نفرض ان الليفر اللي هما بياكلوه كان جواه جوه حته الليفر البايظ ده وجواها الادلت وورم، وارد ولا مش وارد؟ عظيم. لان هما في سكر المجزر يعملوا ايه وهما بيذبحوا الحيوان؟ لقوا دي مش معناها ان اللحمه دي بايظه، نو لحمه زي الفل. كل اللي بيعملوه بيروح فاتح يطلع الورم يرميها، واحنا حتى انت لو الورم دي جبتيها واستوديها في البيت مفيش فيها مشكله، احنا خلينا في الناس اللي هتاكلها نيه رو ليفر انفكتد اور هاربرنج الادلت فالشوكه. تمام. الراجل قاعد كده في المطعم ودافع دم قلبه وهو بياكل لقوه وطلع في الروح. ايه القصه اللي حصلت؟ هو بياكل كده الليفر رو، يبقى الادلت ورم ما زالت حيه ولا ميته؟ حيه. وفيها سكر ولا ما فيهاش؟ عملت ايه؟ هو طبعا قاعد يرغي مع صاحبه اللي قاعد معاه ومش مركز ومضخ وبياكل بسرعه عشان يخلص اكبر كميه اكل، وبدا راحت الورم الكبيره دي راحت ماسكه في الفارنكس بتاعه في البوست فارنجيال بول بالسكر، عملت اريتيشن ولا ما عملتش؟ الاريتيشن اصبح هنا في انفلاميشن. انفلاميشن لقى ايه؟ في صعوبه في البرد وحس ان في حاجه غريبه فورين بودي سنسيشن، وجنب الفارنكس اللي بيعوموا في اللارنكس اللي هي ايه بدايه الجهاز التنفسي حصل فيها انفلاميشن مش قادر ياخد نفسه، ايروي اوستراكشن. تمام. سمينا الموضوع ده الهالزون ديزيز او الايه هالزون او الفارنجيال فاشيوليزيس. يبقى في حاجه كده شورت نوت على حاجه معينه بسبب الفشوله اسمها الهالزون. الهالزون ليه اسم تاني اسمه ايه؟ فارنجيال لان افكت على الفارنكس، فاشيوليزيس لان جه من الفشوله. خلاص. نشوف بقى هنقول فيه الكلمتين دول وانا مش هقول. اتفضلوا ديسكرايب اكتر في الميدل ايست وفي بلاد عربيه زي سوريا ولبنان. كوزد باي ايه؟ ايتنج انفكتد انيمال رو ليفر. لو كان قول الكوفيد مش هيعمل لي اي مشكله. تمام. الليفنج وورم قلنا ايه؟ هتعمل اتاشمنت باي ست سكرز للايه؟ للبوستيرور فارنجيال وورم بتعمل انفلاميشن. يعني انا هفهمها لك، تخيلي بص احنا الميكوزا بتاع الكوفيد بتاعنا هنا لو فيها ألسر بيبقى عامل لك مشكله ولا لا؟ قرحه. ما بال بقى ان ده في الفارنكس؟ انتوا متخيلين؟ واحد ممكن يدخل ان خلاص نفسه بيتقدم وهيموت. عارفين كانوا في بعض الاحيان بيعملوا ايه يا بنات؟ يعني طريقه العلاج بيعملوا ايه؟ طبعا المطاعم دي دايما بيبقى فيها الالكوهول دريك، المشروبات الكحوليه. فتلاقي الويتر اللي هو الجرسون اللي موجود في البتاع ده بسرعه متخيل يعني متابعه الموضوع زي ده، او لو الناس اللي حواليه بيهتد بيقولوا له تعمل غرغره ببعض من المشروبات الكحوليه. غرغره عارفين كده غرغره ولا لا؟ تمام. مش هنلعبها. الغرغره دي لما ايه؟ الالكوهول ده مش بيعمل سلسلة اوف باراليسيز او ريلاكسيشن هيخلي الورم نفسها ترخخ. فالسكر اللي ماشيه اللي ماسكه كويس دي ايه؟ تروح وقع التجويف بتاع الفم وبعد كده يطلعوها. في بعض الاحيان يا بنات كانوا زمان يتيموا الحاجه غريبه جدا، يروحوا جايبين سكينه وفاتحين الحته دي على بال ما يجي الاسعاف ومش دلوقتي يطلعوها ويفتحوا له الاير واي ولا يسيبوه يموت. دكتوره دكتوره ليش اشمعنى مشروبات كحوليه مثلا؟ ليش ما تكون مويه؟ ليه ما تكون شيء ثاني؟ ليش ليش ليش تكون مشروبات كحوليه؟ ليه ما تكون مويه؟ ليه ما تكون شيء ثاني؟ طيب بصي يا بنتي كل حاجه، انت لما بتشربي الميه الميه دي نورمال فلويد فلاش اي افكت اللي هي سبحان الله في جسمي، لكن انا عايزه حاجه تعمل نوع من الشلل من الارتخاء للورم للمنطقه دي. انا ما قلتلوش اشربها، انا قلت له ايه؟ غرغر بيها. يعني كل الموضوع ان انا اخلي الورم ملاصقه للايه؟ للالكوهول. يبتدي يحصل لها نوع من الايه؟ الرخاوه الريلاكسيشن. يعني بدل ما السكر بس عامله كونتراكشن كده وماسكه يعني سيفير اتاشمنت تبتدي تفك. الفكه دي هتسيب اللارنكس ولا هتفضل ماسكه فيها؟ سيبه. لما اسيبها تروح لفين؟ مين الاوسع؟ تجويف الفم ولا تجويف اللي بعد كده؟ تجويف الفم. هتقع يروح مطلعينها عارفه انت شوفي 3 سم قد ايه؟ وبعدين هو مش شايفها ليه؟ هي في وسط الكابيت والجبالك وحاطين هم حاجات بقى حاطين سبايسز وحاجات هم تخيل ان دي حاجه من اللي هي المهارات اللي حاطينها. مش قصتنا يا بنات. المهم انتوا ايه في دلوقتي عرفنا ان في حاجه اسمها الهانسون، عرفنا في حاجه اسمها الفرنجيا الفاشيوليزيس، خلاص الاعراض بتاعته ايه؟ هنعالجه ازاي؟ نمنعه ازاي؟ بالويل كوكينج اوفر ليفر بيفور ايتنج، صح؟ تمام. حد ليه اي استفسار في السلايد اللي قدامنا دي؟ طيب ندخل بقى على الدياجنوز. هنشخص انا عندي مريض وعنده الشكوى دي، اشخصه ازاي؟ اتفقنا ايه؟ كلينيكال ولابوراتوري. كلينيكال يعني ايه؟ عياني اخد منه هيستوري، هيقول لي ايه في الهيستوري؟ يلا فوميتنج داري فيبر من طبيعته ان هو بياكل اللي هي تتسالي كده انت بتاكل حاجات خضراء وفي سلطه في البيت وكده، هيقول لي ايوه هو من نوع اللي اكل ايه؟ بلانت فيجيتيشن رو. تمام. ده ان الهيستوري بتاعه وانا عارفه ان هو عايش في منطقه فيها الفاشيوله، المنطقه دي منتشره فيها الفاشيوله جيوغرافيكال، في مشكله غير كده دي الهيستوري. تاني حاجه كلينيكال بيكتشر، اشوف الاستيج اللي هو جاي بيها، جاي بالاكيوت ولا جاي بالكرونيك من الاعراض اللي قلناها قبل كده. اي استفسار في ديت بسمي ده اللي هي بنات الكلينيكال دايجنوز. اللي يهمني وعايزه الديتيلز بتاعته هي اللابوراتوري دايجنوز. حضرتك واحد عنده هيباتوميجالي، الناس كلها يعني تصاب بصدمه، وده الكبد متضخم، ده الورم، ده مش عارفه ايه، يا ستي اعملي له كومبليت بلاد بيكشر، اعملي له صوره دم، لقيت الاوزينوفيليا خلاص يا عم ايه ده تهوه، ده كلها بارازيتك انفكشن مالهاش علاقه باي حاجه ثانيه، خلاص وامشي في الدايركشن ده، يبقى الهاي اوزينوفيليا بتريحني، خلاص؟ نمره 2 اعمل ليفر فانكشن تيست، الاقي بعض الانزيمز اليفيتد زي مين يا بنات؟ زي الالكالين فوسفاتيز والبيليروبين، لان في ديستراكشن في الليفر تيشو. تمام. الحاجه الثانيه الباراسايتولوجيكال دايجنوزيس، ودي نقطتنا وشغلتنا، ونرجع بقى للديتيلز بتاعتنا. دايركت دايجنوزيس مقصود بيه يا بنات؟ بسرعه صعبه، ستول اكزامينيشن او اسبيريشن اسبيريشن فور ديتكشن اوف ايه؟ خلاص؟ طيب انت يا دكتوره من شويه بتقول لنا في الاكيوت فيز في الشهرين الاولانيين مفيش ايه؟ يبقى في الحاله دي اعمل ايه؟ دايركت. طيب خلينا نمسكها ستيب باي ستيب. دايركت يبقى انا عندي عينه ستول او عندي عينه من ديودينال جوز ادور فيها على الاج عشان اقول الاج ده بتاع فلان ولا فلان، لازم ابقى حافظه في دماغي الايه؟ كل الكاركتر اللي انت قلتيها وميكروسكوبك بيقيس تتقاس وتشوفي لونها وفيها اوبيرفرا ما فيهاش الهول بتاعها تن ولا متن، واخده بالك؟ كل الكرايتيريا دي تخليكي انت واحده اكسترا تقولي لي والله دي فشوله ايه مش عاوزه حد يناقشني فيها. تمام. يبقى هنا الدايركت ميثود ستول اكزامينيشن فور الايج او ديودينال اسبيريت فور برضو ايه؟ اي استفسار او اي صعوبه؟ طيب ده كويس وممتاز في الكرونيك. تمام. كويس. ندخل بقى على الحته الثانيه السبوريس انفكشن، نقطة مختلفة خالص بقى، نقعد نحكيها مع بعضينا برضه، النهارده يوم فاضل كتير؟ أصل المحاضرة مليانة على الآخر، ده لسه في برازيت تاني كام؟ قولوا لي بقى، مفيش لعبة. يعني إيه سبوريس؟ كلمة سبوريس بالعربي يعني إيه يا بنات؟ اللي ورا يسحب عالي، آه سبوريس يعني إيه بالعربي؟ خاطر غير حقيقي. سبوريس انفكشن. حضرتك في المعمل وجاتلك مريضه فحصتيها واكدتي ان هي مصابه بالفشوله لانك لقيتي ايج في الاستول زي عين الشمس وعدد مهول من الايج. هل تجزمي وتقولي لها اتفضلي انت مريضه بالفشوله؟ رغم ان هي خلي بالكم مش بتشكي من اي شكوى، ده باي واي كنت بتعملي لها اكزامينيشن ولقيتي الفشوله. يبقى هل هي مصابه بالفشوله؟ لا مفيش كارير، هنقولها حالا دلوقتي. لو يا بنات اكلنا الليفر، اكلنا ليفر والليفر ده لحد ما كان مطهر، بس كان جوه الليفر فيه ادرت فشوله. الادرت فشوله بتبقى مليانه بالايج، صح؟ اتهضمت كل الفشوله دي ليفنج اورجانيزم، البروتين هيتهضم، لكن الايج مش هتهضم. الايج هيعاملها الجسم اللي يفور البوت تخرج مع الستول. تمام. يبقى انت حضرتك هتروحي سأله المريضه دي سؤال صغير خالص، حضرتك جابك جدا الايام اللي فاتت ثلاث ايام اللي فاتوا، هتقولي لي انا اكلت ليفر، اكلت لحوم في صوره كامل في ثلاث ايام، لان ممكن تقعد لغايه ثلاث ايام كامل اكسكريشن للبير الكونتنت بتاع الانتستين. تقول لها طب لو سمحتي انا مش هعمل بقى هيصه ولا دوشه، انا كده اقول لها لو سمحتي بعد ثلاث ايام، ثلاث ايام دول ما تاكليش كبده خالص، وتعالي اعملي ستول اكزامينشن مره ثانيه. لو لقيتي ان عندها ايك في الستول يبقى دي اكيد مصابه ولا لا؟ ما لقيتيش يبقى ده ايه؟ كاذب ولا صادق؟ ديسبوريس انفكشن. يبقى عرفت كلمه ديسبوريس انفكشن او الفورس فاشوليز. يبقى انا عندي دلوقتي الفاشوليز كذا مسميات، الهلزون او الفارنجيان وقصه الفورس او الايه يا بنات؟ او الديسبوريس، ودي قصه ثانيه. خلاص يبقى انا السلايد اللي عندي هنا دايركت ستول اكزامينشن فور ديتكشن اوف ليك ان ستول اند يورينال اسبايريت، اراعي هنا او اخلي بالك من الايه؟ من الفورس دايجنوزس. سبب الفورس دايجنوزس ايه؟ هو ايتنج بانفكتد ليفر، الايك ابير الستول. حضرتك هتعملي ايه؟ تعمل انستراكشن للبيشنت تو ستوب ايتنج اوف ليفر فور 3 دايز اند ري اكزامين ايه؟ هيز ستول اور هير ستول. خلاص قلنا بقى ايه في الافيول ستيج الستول اكزامينشن ملوش اي رول ولا اي فايده اعمله، تمام؟ ده ايه كمان تاني ممكن اعمل ستول اكزامينشن ما يفيدنيش؟ في الحالات الليت ستيج في الكرونيك، يعني في حالات الكرونيك فاشيوليزيس، ممكن من كتر يا بنات الفايبروزس اللي حصل في البايل داكت يتحجز الاكزيما ما تطلعش مع البايل، يبقى مريض وعنده كل الاعراض وافحص من الستول ما فيهوش، تمام؟ في الاستوميك فاشوليز الفاشوله راحت في مكان غير الايه؟ غير الانتستين والليفر. في كل دول اعمل ستول الاقيه ايه؟ نيجاتيف. الحاله دي لازم اعمل الاندايركت عن طريق الانتي بودز. يبقى الانتي بودز مهم جدا في الدياجنوزس او الاوفر فاشوليز في ثلاث حالات وتعرفيهم زي الاسم. في الايرلي ستيج اوف الانفكشن او الاكيوت ستيج during the ectopic او with the ectopic lesion، وقلنا في الليل due to the fibrosis of the bile duct بيبقى فيه scanty egg. خلاص؟ وبرضو ايه يا بنات كمان؟ في الفورس فاشوليزس بتاع الفورس فاشوليزس دي لو هي قالت لك والله لا ده انا مسافره ومش هاجي لك وكده ولا خلاص اعمل لك ايه تحليل ثاني بس هيكلفك اكتر، اعملها لها الاندايركت مش هتلاقي انتي بوليس، صح؟ تمام. نيجي بعد كده الاميون دايجنوزس. الاميون دايجنوزس ده عباره عن حاجتين، ديتكشن اوف الانتيجين وده اللي سميناه السيمي دايركت اخذتوه في العملي، وديتكشن للانتي بودي اللي هو الاندايركت. خلاص؟ يبقى انا لما بعمل ديتكشن للانتيجين بعينه ستول بسميها كوبرو انتيجين ديتكشن. يعني ايه كوبرو انتيجين ديتكشن؟ يعني جزء من البارازايت طالع وانا بعمله تشخيص مباشر، تمام؟ او الدايركت عن طريق الايزا والدايركت ان ابيوتيشن فور ديتكشن اوف لسبيسيفيك انتي بوديز فور فاشيول ايزس. خلاص يا بنات؟ تمام. ممكن اعمل اذر انفستيجيشن زي ايه؟ اعمل اشعه تلفزيونيه السونار، ممكن اعمل الاشعه المقطعيه السي تي الكمبيوتر توموجرافي. سي تي اختصار لكلمه كمبيوتر توموجرافي، دي هتوريني ايه؟ بتوريني نفس الغلط صورتها، تمام؟ ممكن فين طب الغلط تبقى موجوده؟ وزن الجول بلادر. طبعا الناس بتوع الراديولوجي بيبقوا اكسبرت في الموضوع ده ومفيش فيها مشكله، تمام؟ طيب ممكن اعمل الام ار اي اللي هي الاشعه الفرنين المغناطيسي ماجنتيك ريزونانس ايمج، دي هتوريني ايه؟ بتوريني ان في جرانيولوميتا ستيشن في منطقه الايه؟ البايل داكت، ان في الانفلاميشن اللي حاصل حوالين الايه؟ الورم. خلاص يا بنات؟ انا عندي في دايركت وفي اندايركت وفي راديولوجيكال دايجنوزس، ودي من الحاجات الجديده وبتساعد جدا، وبتاع الاشعه بيبقى دارس وعارف ويوريك صوره الفشوله بتشوفيها زي ما انت شفتيها كده، تمام؟ طيب اعالج المريض ده بتاعي طبعا حضراتكم التريتمنت مش مطالبين بالتفصيل بس على الاقل اعرفوا الايه الاسم، حاجه اسمها البريزيكونتين بيبقى فيه طبعا توكسيميا وفي الرجي وفي انفكشن مخصوص ادي معايا انتي بودز ادي كورتيكوستيرويد عشان نقلل كل ايه السيمبتومز. تمام. ايه كمان تاني؟ البريفنشن والكنترول حضراتكم هتقدروا تقولوه. ها اعمل بريفنشن وكنترول. احنا دلوقتي تخيلنا اللايف سايكل دايره كامله عند اي جزء منها يدخل. انا عندي بيشنت انا عامل معاه ازاي؟ ها يلا يا بنات نبنا اعمل ايه مع البيشنت؟ صحيح مستذيب. قلت الحاجتين المقربين للبيشنت. واحد قلت ايه انت تريد اعالج المريض بتاعي، والتاني قالت لي اعمل بريكوشنز. البريكوشنز دي اللي مقصود بيها ايه اللي بتضحك؟ هيلث ايدوكيشن، تثقيف صحي. تثقيف صحي مقصود بيها ايه يا بنات؟ واعتقد دي انها موضوع في البابليك هيلث او الكوميونتي. يعني ابتدي انا في منطقه فيها منتشرة الفشولة عن طريق والمرض تفشى، يبقى عن طريق الاعلان التلفزيون والراديو الجامع واخدين بالكم المدارس. دلوقتي ما شاء الله الانترنت ضابط كل الحاجات دي، وبتبتدي تقول ان في حاجة اسمها الفشولة الدودة الكبدية، ودي بتجينا عن طريق اكل ايه الحشائش سوري النباتات المائية او المية اللي ايه يعني المية دي مش يعني ما هيش عملها يعني اخذت المية دي ليه يا بنات؟ اخذتها من مصدر مائي ما اخذتهاش من الحنفية، فعلى الاقل اعملها بولينج او اعملها ويلفلتريشن صح؟ او هايبر كلوريليشن زي ما ايه ما هم بيصرفوا مع المية. يبقى هيلث اديوكيشن وتريتمنت. اعمل ايه كمان تاني؟ انا عندي ريزرفوار هوست الحيوانات اعمل معاها ايه؟ يبقى انا وانا بعمل البلان عشان اعمل كنترول للديزيز اللي تفشى بيبقى معايا من ضمن الفريق الصحي الزملاء الدكاتره بتاعه ايه الطب البيطري. هما بقى بيتولوا الموضوع ده، يبتدي يشوفوا اعالج الحيوانات اللي هي مصدر للعدوى. مش قلنا الايه بتخرج من الحيوان ولما بتوصل للميه بتكمل السايكل وهتوصل تجديدا ولا لا؟ ايه كمان تاني؟ يبقى انا مسكت اول حاجه اللي هي الايه الهوست سواء اللي هو الديفنت او ريزرفوار. عندي انترميديت هوست اللي هو القوقع هتعامل معاه ازاي؟ وزاره الصحه بيبقى ليها دور في الموضوع ده، بتبتدي على كل المصارف بتاعه الميه والمسارات المائيه بتبتدي تستعمل مواد كيماويه تموت القوقع وما بيكونش لها اي تاثير سلبي على الميه وعلى السمك ولا على ايه عشان ما تموتش الحيوانات اللي بتشرب. تمام. او بيبتدوا عن طريق بنات زي المصافي الكبيره عارفين المصفى ويحطوها على المداخل بتاعه مجاري الميه دي فتشيل القواقع دي ياخدوها ويحرقوها القوقع. مش حرام كويس انا دلوقتي عندي مرض خلاص سيب المرض يخش. ايه كمان تاني ممكن نستعمل فيه بنات؟ ها بروبر ووشنج بهدي من الهيلث ايدوكيشن. انا هاكل نباتات خضراء على الاقل اغسلها كويس جدا. تقولي لي طيب ما هو الانسيستم طيب اللي هما بيتكلموا انا اخر المحاضره هسالهم وفي تقييم على الاسئله بس عشان بس بقى اعرف المحاضره بنلتزم فيها. بيقول ان الانفكتيف ستيج وهي الانسيستد منها سيركاديا بتبقى ايه اتاشت ولازقه زي ماده زي الصمغه على النباتات المائيه. يبقى انت حضرتك بتلجاني بتحط النباتات الخضراء دي او تعملي لها سلطه او تاكليها رودي في ميه حطي معاها نقطتين خل الخل وسيبيها نص ساعه. الخل ده تاثيره ايه؟ بيبتدي يفك اي حاجه لازقه على الورق الاخضر ده، فالانسيستد منها سيركاديا او الحوصله دي او السيست دي هتفك. تيجي حضرتك تغسليه مره واثنين هتروح نازله مع الايه؟ مع الميه وتبقى كده انت خلاص. ده البريفنشن والكنترول قلنا افويد ايتنج امبروبلي روشد فيجيتال اللي هي النباتات المائيه الخضراء النايم. تريتمنت ليه الشيب او الكاتب وانا قلت لكم دي وظيفه الزملاء بتاع الطب البيطري. العيان بتاعي اعالجه وده اللي بيجي لك بتشخصيه والدكتور بيكتب له العلاج. بعد كده سنيل كنترول التخلص من القوافع ودي شغل وزاره الصحه. خلاص؟ ساعة كم بالظبط معاكم؟ 9:30 9:29 التحضير التحضير التحضير. ورق التحضير يعني. لا أنا بموت. طول لانج فلوك. لانج فلوك مين من قبل إنهبت لانج تيجي. ده هاي لانج فلوك. طبعا. احنا دلوقتي اول ما سايكل كانت شويه ايه كانت فيها كتير. كل سايكل هتبقى نفس الطريقه مع اختلاف الايه اللايف سايكل ماشيه ازاي الباثولوجي اللي بيحصل اكوردنج اللي هي الستيجز اللي احنا هنتكلم عنها. فبنقول ان الباراجونيمس في سبيشيز كتيره جدا ولكن الموست كومن سبيشيز which infect man and cause disease is باراجونيمس ويستر مان. باراجونيمس ايه يا بنات؟ او اسمها ايه؟ لانج فلوك. اورينت لانج فلوك. يبقى انا بقول لك ليفر فلوك اليمين فشوله يبقى دي كده. اورينت لانج فلوك اليمين باراجونيمس ويستر مان. الهابيتات لانج. بعد كده مين الريزرفوار هوست في الباراجونيمس هيختلف؟ البيكس. واخدين بالكم؟ الدوجز. بعض انواع من القطط سام سبيشيز اوف الايه الفيلاين. واخدين بالنا؟ يبقى واخدين بالنا كل بارازايت ليه ايه ليه ريزرفوار هوست مختلف. عشان كده لو تفضلي النهارده تعملي جدول وتبتدي يبقى تحت بعضيهم كده طول ما انت ايه عندك وقت فاضي بص عليهم للمراجعه. المان طبعا هو الديفينيتيف هوست. الانترميديت هوست. الانترميديت هوست اللي هو الهوست اللي فيه الماتشور ستيج. احنا قلنا في الميه كل التريماتود عايزه ميه صح؟ يبقى الانترميديت هوست انا اتوقع هيبقى ايه؟ قوقع او السنيل. تمام؟ طب البارابولي بس عاوزه وان الانترميديت هوست ولا اكتر؟ اكتر. فعشان كده هنسميهم فيرست وسكند. الفيرست انترميديت هوست اللي هو السنيل. والسكند اللي هو عباره عن ايه؟ انواع من القشريات او الكائنات المائيه اللي هي الكرابز والكري فيش. السرطان والكري فيش اللي هو اسمه قلب البحر او حاجه كده. تمام؟ دي كائنات مائيه بس ايه؟ ملهاش عمود فقري. يعني نون فيرتيبل. مش السمك. مش الفيش. مش الاسماك. خلي بالنا كويس جدا. الاسماك هيجي لنا حاجه تاني منها او مصاب منها بالهيتروفس. لكن انا بتكلم دلوقتي على الايه؟ اورينتال لانج فلوكس او الباراجونيمس وسترمان اللي بترغي. فاول انترميديت هوست اللي هو السنيل. سكند انترميديت هوست اللي هو الكرابز اند كري فيش. تمام؟ كويس. الجيوغرافيكال ديستريبيوشن موجوده في مناطق محدده. كانت في الفاشوله بتقول ايه وايدلي ديستريبيوتد. كل البلاد اللي فيها تربيه مراعي ابل وغنم بتبقى فيها فواخده مساحات كبيره من العالم. لا الباراجونيمس بتبقى لوكالايزد او اكتر في ساوث ايست اسيا وافريكا وساوث وسنترال امريكا. تمام؟ طيب يجي نشوف اللايف سايكل. انا عندي الارض موجوده فين يا بنات؟ الهابيتات بتاعتها ايه؟ اللانج. تمام؟ نركز كويس جدا. يبقى انا عندي ارض والادلت دي من الحاجات اللي هي هيرمافرودايت سيبرت 6. يبقى عندي في ايج هتخرج ولا ما فيش؟ طب الايج اللي في اللانجا تخرج مع السم اللي هو زي ايه؟ السبيوتا بس ولا ممكن الاقيها في الاستول؟ لا ممكن الاقيها في الاستول لان بعض من السبيوتا لا ارادي وخاصه في الاطفال بيبتلع. فعشان كده ممكن الاقيها. يبقى اذا الايج بتخرج مع سبيوتا اور ستول سامبل ودي دايجنوستيك ستيج. خلاص خرجت الايج هتبقى عايزه ايه؟ اكواتيك انفايرمنت بيئه مائيه نفس الكلام. ولكن في البيئه المائيه هيحصل لها ايه؟ ماتشوريشن. يحصل لها ماتشوريشن ويحصل لها هاتشنج ويخرج منه الامبريو. الامبريو اسمه ايه في كل التريماتود؟ ميراسيزم. يبتدي الميراسيزم ده خلال يوم يومين بيبحث عن الانترميديت هوست وهو القوقع. هتقولي لي هل القوقع بتاع الفشوله هو نفسه بتاع الباراجونيمس؟ لا. القواقع دي عالم وتدريس ومملكه كبيره جدا وليها مسميات. بس انتوا على مستوايا مش هنطلب منكم اسم القوقع. تعرفوا ان هو سنين وخلاص. بدون جينا القوقع هنا حاجه اسمها سيمي سيركو سبايلر دايبر تيما اسمه سام الفاشورة حاجة اسمها الفيرونيلا كونيكال فيرونيلا ترانكيلاتا. فانتوا عرفوا ان هو الانترميديت هوست اللي هو السنيل. طيب داخل السنيل هتبتدي برضو ديفلوبمنت للميراسيديا وينتج عنه نوع من السيركاليا. بس يا سامي السيركاليا دي ايه؟ احنا قلنا اكوردنج للشيب اوف ذا تيل. هل التيل بتاعها سيمبل سميتها ليبتو سيركس في الفاشوله؟ لا، ده هنا التيل ده عباره عن نوب بروز دايره صغيره وعليها اشواك، عشان كده سمينا نوع السيركاليا هنا ايه؟ مايكرو سيركس سيركاليا. يبقى اذا السيركاليا في حاله البارابونا اسمها ايه؟ مايكرو سيركس سيركاليا. هل السيركاليا يعني تظل في داخل القمع ولا تخرج للمية؟ تخرج. تمام، تخرج للمية تدور على مين او تبحث عن مين؟ السكند انترميديت هوست اللي تكمل فيه السايك وهو مين؟ الكرابس اور كراي فيش. السيركاليا دي ليها جلاند في الهيد بتاعتها او في البودي بتاعها تقدر تعمل بينتريشن تخترق الكراب او الكراي فيش وتدخل جوه جسمه وتتحول الى استيج اللي هو الايه؟ ميتا سيركاليا وتتحوصل داخل العضلات بتاع الكراب والكريفش وهي دي الانفكتيف استيج. يبقى تاني حاجه للمقارنه الانفكتيف استيج في البارابولاس وسترماني اسمها ايه برضو؟ لا انسيستد ميتا سيركاليا ولكن موجوده فين؟ وزن المسلز اوف الكراب والكريفش. في الفاشوله كانت ايه برضو؟ ولكن فين؟ في الووتر فيجيتيشن في القصد في الووتر فيجيتيشن او في الووتر اللي هو ايه البلانت فيجيتيشن او الووتر صح؟ طيب يبقى انا عندي هنا الايك ريليزنج الميراسيديا الميراسيديا ويذن زي سنيل والسنيل بتعتبر ايه؟ فيرست انترميديت هوست ديفلوب انتو مايكرو سيركس سيركاليا. المايكرو سيركس سيركاليا migrate and invade the second intermediate host. The second intermediate host اللي هو مين؟ ال crab and the crayfish and develop into incisted metacircaria within its muscles. يبقى اذا الانسان هيصاب ازاي؟ لو اكل ال crab او ال crayfish under cooked او under sorted بكد بتخلينا بس التربيح بتاعها مش قوي خلاص؟ لكن لو انا الكائنات المائية دي طبختها كويس او مرتحتها كويس بتموت الانسيستد ميتا سيركاليا. تمام؟ ايه اللي هيحصل يا بنات؟ برضو تبع الانسان الكراب او الكري اللي فيه الانفكتيف ستيج او الانسيستد ميتا سيركاليا شيء طبيعي هيهضم اللي هي الكراب والكري مش اصلا الانسيستد ميتا سيركاليا بتبقى حاجه ايه؟ مايكروسكوب خلاص؟ بعد كده في السمول انتستين الغور اللي حوالين الانسيستد ميتا السيست نفسه بيدوب ومين اللي هتخرج من السيست دي؟ الميتا سيركاليا خلاص؟ ولكن المرة دي لما تخرج هتبقى لها باسوي مختلف ان هي تتحرك من السمول انتستين للبرتونية الدافرام تدخل على اللنج تيجو خدين بالنا؟ يبقى عرفنا الباسوي بتاع الانسيست ميتا سيركاليا او الاربع في الانسان لو هو اكل الكراب او الكلي اللي هو مش مطفي او مش متملح او نفس الكلام هيحصل في الريزرفوار هوست اللي هي البيجز والدوجز والايه وبعض السبيشيز من الايه من الفلاي. طيب ايه اللانج تيشو ايه اللي هيحصل؟ تبتدي الميتا سيركاليا ديفلوب وتتحول للادلت تتحول للادلت لانج تيشو بتعمل باثولوجي صح؟ يبتدي كل اثنين ادلت كل اثنين ورم مش هقول مين وفي مين لان هي المفروض يبتدي يبقوا مع بعضيهم ويحصل حواليهم سمسورت اوف انفلامات والرياكشن وسيست وول فورميشن. يبقى اصبح داخل الرئه في سيست بتحتوي داخلها على الاقل اثنين ادلت ايه؟ بارابول مسوس ترمان. تمام؟ يبقى انا عندي الانسان مود اوف انفكشن اللي اكل الكراب او الكري ماله اندر كوكد او بيكت خلاص؟ ان حصل ان داخل الانتستين حصل مايجريشن الميتا سيركاليا من الانتستين وصلت فاينل لفين؟ لللنج. لما وصلت اللانجا حصل لها ماتوريشن وتحولت لأدلت، ولكن الأدلت دي أحيضت بوون أو سيست نتيجة للإنفلامات والرياكشن من البوس، بس ما زالت حية. واخدين بالنا؟ ايه. وابتدع الايه وتخرج الايه ايه من اللانج تيشو، بتمشي مع البرونكاي والبرونكاس والتراكية وبتبقى اكسكريتد مع ديسبيوس، او بيحصل لها سوالوينج وبتبقى اكسكريتد مع ديسبيوس. يا بنات واضح اللايف سايكل بتاع الباراجولي بس؟ يبقى هنا الاماتيور ايه؟ ار كافد اوت. كافد اوت مع ديسبيوس او سوالت وباس وتخرج مع الفيس بتاع الانسان اللي هو الديفينيتيف او دكتورة نقدر نوقف هنا عشان نروح هناك بالباص؟ عشان احنا محاضرتنا الثانية هناك. هي ساعة كان معاكم حبيبي؟ 10:45. ما فيش مشكلة. هنراعي موضوع الباص، بس في نقطة. ان ابدأ المحاضرة 8:00. انا عارفة ان انا بدأت 8. انا بدأت 8 ايوه. بس انتوا معظمكم ما كانش جه. كل سنة وانتم طيبين، ما فيش مشكلة. معلم. بس اعرف ده السايد، بس نعرف السايد اللي قلنا حطها ايه عشان بس ايه. طيب المورفولوجي حقتها. لا انا هقول لك انا على حاجه دلوقتي قبل ما طيب اسمعوا معايا بس كلمتين ريليتد اللي احنا قلناه. القدر خلاص يا بنات. طيب المورفولوجيكال كاركتر بتاع الايك، الايك اصغر شويه من الهيترو من اللي من الفاشوله. ليه؟ لان الفاشوله قلنا 150 دي حوالي 100. الحاجه الثانيه ليها اوبيركولم، ليها تيك وول، الماتشور ايج الكلر بتاعها اليلوش براون. نعم. لا هذيك اذا كانت الجزء الاكثر كبيره والبول كان تن، واخد بالك؟ هنا في حاجه برضه ثاني كاركترستيك ليها، لو بصيت لها هنا الاحظ ان ايه الجنبين بتوعها واحد بيبقى فلاتند عن الثاني، يعني جنب شويه كونفكس اللي هو على ايه؟ على الرايت هنا، والتانية بتبقى شوية كده. وايه الماتشور ايج؟ المود اوف انفكشن برضه هما كلمتين وهنقف عليها. المود اوف انفكشن هتبقى عن طريق ايه زي ما احنا قلنا؟ اللي هي الانجيشن اوف الاندر كوكد كرابس اور كراي كونتيننج او انفكتد او ايه هاربرنج انفكتد ستيج اللي هي انسيستد ميك سيركل. خلاص يا بنات؟ طيب نقف لغايه كده ان شاء الله.